هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهذه هي الحلقة 18 من مقرر دعوة الرسل للمستوى الثاني لطلاب وطالبات قسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. وقد توقفنا في الحلقة الماضية في الحديث عن مرحلة دعوة موسى عليه السلام لقومه بني إسرائيل، وكنا نتحدث عن بعض المراحل والحالات التي وصف بها بنو إسرائيل في ذلك الزمن. نواصل الحديث فنقول أن قوم موسى عليه السلام أيضا تخلوا عن التوحيد، وذلك باتخاذهم العجل، لأنهم عندما خرجوا من مصر مروا على قوم يعبدون الأصنام، وكان ما يعبدونه هو البقر، ولما سئلوا عن ذلك قالوا أنها هي سبب لحرث أرضنا ونفعنا في معاشنا، ولذلك كانوا يعبدونهم. فقال جهالهم: لعلنا نتخذ إلها كما لهم آلهة. وكان موسى عليه السلام قد استخلف أخاه هارون عليه السلام في قومه عندما اتجه عليه السلام صوب جبل الطور في سيناء ليكون في الميقات والموعد الذي وقته الله عز وجل له من أجل أن يتلقى التوراة. قال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذن خرج موسى عليه السلام من قومه بغية تلقي التوراة من الله عز وجل، وكان في موعده وميقاته الذي وقته الله عز وجل له، واستخلف خليفة له بين قومه أخاه هارون عليه السلام، وأوصاه بأن يقيم بينهم العدل وأن لا يتبع سبيل المفسدين. ثم حدثت فتنة السامري، وقد أشرنا إليها فيما مضى أن السامري هو رجل من أحد قوم موسى عليه السلام، وكان يتتبع آثار فرس الملك جبرائيل، حتى أنه قال بعض المفسرين أنها لا تضع حافرها وترفعه إلا ويورق ما تحت ذلك الحافر إيلاعا وعشبا أخضرا. على أي حال، هذا الرجل رأى هذا الملك فأخذ من أثر حافر هذا الفرس الذي كان يعتليه ذلك الملك، وأخذه. ثم بعد أن صنعوا ذلك العجل من حلي أولئك القوم، قذف عليه أو ألقى عليه ذلك الأثر، فكان أن استحال دما ولحما، وكأنما هو عجل أو كأنما هو عجلا حقيقية، أو هكذا قالت بعض كتب السير. وعلى أي حال، قال بعض أهل العلم غير ذلك، وإنما هو عجل أصبح يخرج له خوار نتيجة دخول الهواء من جهة وخروجه من أخرى، إلى غير ذلك. المهم أن الحاصل أن قوم موسى عليه السلام قد اتخذوا هذا العجل مألوها لهم يعبدونه من دون الله عز وجل، وكان ذلك هو الضلال المبين. نعود إلى فتنة السامري بأن استغل فرصة الغياب واتخذ لبني إسرائيل من الحلي عجلا من ذهب فعكفوا عليه يعبدونه من دون الله، ولم يستطع هارون عليه السلام أن يمنعهم من ذلك أو أن يمنعهم عن تلك الفتنة. فلما عاد موسى عليه السلام إلى قومه ورآهم على تلك الحال أمسك بلحية أخيه هارون غضبانا ومعاتبا وجره إليه، فأخبره هارون عليه السلام بأن القوم استضعفوه، بل وصل الأمر إلى أنهم كادوا أن يقتلوه عليه السلام، فتركه موسى عليه السلام واستغفر ربه له ولأخيه، ثم دعا على السامري أن يصاب بمرض يكون عبرة لمن يعتبر، فقد أصابه الله عز وجل بجلده فلا يطيق أن يمسه أحد، ثم قضى على العجل الذي اتخذوه إلها. بعد أن دعا على السامري أخذ هذا العجل وحرقه ثم ألقاه في اليم، ثم أحرقه ثم قذفه في اليم رمادا. قال تعالى يصف هذه الحال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ادعى لهم هذا الرجل الذي يسمى هارون السامري، ادعى عليهم أن هذا هو ربكم ورب موسى، إلا أن موسى قد ضل طريقه ونسي ربه عندنا وذهب يبحث عن ربه، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ أفلا يعودون إلى عقولهم ويدركوا أن مثل هذا المعبود من دون الله عز وجل لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يسمع لهم قولا؟ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هارون عليه السلام عندما استخلفه موسى عليه السلام اجتهد أن يمنع قومه من هذا الصنيع بصنيع قومه وغوايتهم بتركهم عبادة الله عز وجل واتخاذهم هذا العجل الذي لا ينفع ولا يضر، فكان يدعوهم ويقوم بواجب الدعوة تجاه هؤلاء القوم ألا يعبدوا هذا الصنم الذي لا ينفع ولا يضر. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، يدلهم على الله عز وجل ويحذرهم من مغبة عصيانه. ماذا كان رد قومه؟ قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لا تكثر علينا يا هارون، فإنما نحن سنبقى على هذه الحال حتى يعود إلينا موسى، سنظل عليه عاكفين سنعبده. لأنهم عندما سمعوا ذلك الخوار نتيجة من هذا الثور أو خرج منه هذا الصوت ضربوا لذلك وأصبحوا يعني في حال من الفرح والزهو وأخذوا يعبدونه ويعكفون عليه عياذا بالله. قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ الآن بدأ معاتبة موسى لأخي هارون، يقول له: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: ما الذي منعك عندما رأيت قومك بهذه الحال أن تأتي إلي وتتبعني وتخبرني بما قد فعله هؤلاء؟ قال: يا ابن أم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إذن خشيت منك أن تقول ها قد صنعت هذا السبب ففرقت بين بني إسرائيل. قال: يا ابن أم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: فما خطبك يا سامري؟ بعد معاتبة هارون عليه السلام التفت إلى السامري وأخذ يستفسر منه ويسأله عن صنيعه. قال: بصرت بما لم تبصروا به. قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هذا صنيعه عندما أخذ من أثر هذا الفرس وقذفه على هذه الحرية التي صنعوا منها الثور الذي استحال فيما بعد إلى أن يكون له صوت. وكذلك سولت لنفسي. قال: فاذهب. دعا عليه موسى عليه السلام بعدما تبين له صنيعه الفاجر، قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. إذن بعد أن دعا موسى عليه توعده أيضا بعقاب ليس بعقاب الدنيا، وإنما هناك العقاب اللاحق له وهو عقاب الآخرة. ثم انظر إلى إلهك الذي فتنت فيه قومي، ماذا سنصنع به؟ سنحرقه ثم سننسفه في اليم نسفا. وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إذن هذا مصيره، هذا مصير ما قد فتنت به قومي حتى يقطع الرجاء في هذا المعبود من غير الله عز وجل ويدركوا أنه لا ينفع ولا يضر. لنحرقنه، إذن أحرقه موسى عليه السلام ثم ذره في اليم في البحر من أجل أن يقول لقومه إن هذا الذي تعبدونه من دون الله عز وجل لا ينفعكم ولا يضركم، والدليل أننا نحرقه ثم نذره في البحر ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفع، فكيف تعبدونه من دون الله عز وجل؟ وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله. إذن بدأ يحاول أن يعيدهم إلى جادة التوحيد الخالص، يبين لهم أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون غيره، وهذه هي مهمة هذا النبي الكريم، وكذلك كانت مهمة سائر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. إذن هو الله الذي لا إله غيره، وهو بهذا المستحق للعبادة وحده دون غيره. هذه حال قوم موسى مع عندما تركهم لميقات ربه واتخذوا العجل. أيضا من الأحداث التي مرت في أثناء دعوة موسى عليه السلام، وهي أحداث كثيرة كما بينا سالفا، إلا أننا سنأخذ نماذج من هذه الأحداث ونعلق عليها. من الأحداث أيضا هو تعنتهم وعدم امتثال قوم موسى عليه السلام لأمر الله عز وجل، حينما طلب موسى عليه السلام منهم أن يذبحوا بقرة، وتعجبوا وقالوا ما للبقرة والقتيل. وقصة هذه نسردها سردا سريعا، أن هناك رجلا من بني إسرائيل، رجل كبير في السن شيخ وله أبناء إخوة، فكأنما استطالوا عمر هذا الرجل وأرادوا أن يقتلوه من أجل أن يأخذوا ماله من بعده، فاجتمعوا وخرج أشقاء أولئك الإخوة ونحر هذا الشيخ الكبير وألقاه عند ملتقى الطرق في قريتهم، أو قالوا أنه وضعه عند باب أحدهم ولم يخبروا بأحد بذلك. فلما استيقظ القوم أرادوا يعني أن يعرفوا من الذي صنع هذا الصنيع، وكأنما قالوا يعني لتأتوا هذا الرجل الذي يأتيه الوحي من السماء لعله يخبركم. فلما أتوا إلى موسى عليه السلام، هذه أوردها هذه القصة أوردها ابن كثير في كتابه قصص الأنبياء. فلما أتوا إلى موسى وأراد أن يعرف هذا الأمر، أمره الله عز وجل أن يذبحوا بقرة، فكأنما هم تعجبوا، يعني نحن نريد منك أن تخبرنا من الذي قتل هذا الرجل وهذا الشيخ الكبير، ثم تأتينا تقول اذبحوا بقرة. وهذا يدل على حقيقة تعنت هؤلاء وعدم امتثالهم لأوامر الله عز وجل. قالوا ما للبقرة والقتيل، كأنما يتعجبون ويستغربون، وصاروا يشددون على أنفسهم بأن طلبوا معرفة سن هذه البقرة ولونها وشكلها وهيئتها إلى غير ذلك من الأسئلة. وكان يكفي هؤلاء القوم لو كانوا على حال من الرشد والطاعة أن يذبحوا أي بقرة، لأن الله عز وجل ذكرها لهم منكرة ولم يحدد لها شيئا وصفة ولونا معينا، وكان يكفيهم أن يأخذوا أي بقرة ثم يذبحوها، وبهذا يكون قد أذعنوا لأمر الله عز وجل ولم يشددوا على أنفسهم في المسألة، إلا أنهم كتب عليهم أنهم أصحاب تعنت وعدم امتثال للأمر، فشددوا في المسألة فشدد عليهم في تحديد المطلوب، وصاروا يشددون على أنفسهم بأن طلبوا معرفة سنها ولونها وأشياء كثيرة. ثم أمرهم عليه السلام أن يضربوا جثة القتيل بلسان هذه البقرة، ففعلوا، وكانت المفاجأة، لقد أحيى الله عز وجل هذا الشيخ وقام من موتته وجرحه يثعب دما، فقال هذا الذي قتلني، يشير على الشخص الذي قتله وهو ابن أخيه، لقد أحيى الله القتيل ودمه ينزف، وأشار إلى ابن أخيه القاتل وقال هذا قتلني. يصف الله عز وجل في محكم التنزيل هذه القصة بقوله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، يعني هل أنت تهزأ بنا، نحن نقول لك، يعني نريد أن نعرف من الذي قتل هذا الرجل فتقول اذبحوا بقرة، وهذا شيء من الهزء بنا، هكذا تصوروا ولم يذعنوا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ليس هذا من طبعي. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. إذن شددوا في المسألة فشدد الله عز وجل عليهم في تحديد هذه البقرة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، هي بقرة، أي بقرة يا جماعة، أي بقرة تكون عندكم اذبحوها واضربوا هذا الميت بلسانها حتى يتحدث. لكنهم لم يذعنوا لهذا وأرادوا أن يستفصلوا ويسألوا ويتقصوا أكثر وأكثر، وإنما كان يكفيهم أن يذبحوا أي بقرة كما أمرهم الله عز وجل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، فقال الله عز وجل قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. إذن حدد الله عز وجل لهم أن هذه البقرة المطلوبة لا فارض ولا بكر، أي ليست كبيرة في السن وليست صغيرة حديثة في السن، وإنما هي عوان، وإنما هي في حال بين ذلك، بين الكبر وبين الصغر. فافعلوا ما تؤمرون، عليكم بأن تفعلوا ما تؤمرون، هي ليست بالكبيرة وليست بالصغيرة. ثم عادوا إلى أنفسهم، وهذا عياذا بالله من التجديد والعنت. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. الآن بدأوا في السؤال عن اللون، لم يكفهم مثلا، كان من الممكن أن يأخذوا بقرة سوداء أو بقرة بيضاء أو بقرة حمراء أو صفراء أو أي بقرة، لكنهم لم يشأوا أن يفعلوا مثل هذا الأمر، وإنما أرادوا أن يتعنتوا تعنتا أكثر فيسألون عن لون هذه البقرة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. إذن هذا هو التضييق، أنتم تريدون أن تضيقوا وتشددوا فشدد الله عز وجل عليكم. طفقوا يبحثون عن هذه البقرة التي ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة، والتي خصص لونها بأن تكون صفراء فاقع لونها، أي شديدة الصفار. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، يعني بعد أن حددت بهذا الشكل وبهذه الصورة وبهذا اللون تأتون وتقولون تشابه البقر علينا ولا نستطيع. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. أتت الإجابة ليقول الله عز وجل، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. الآن بعد أن تحددت لكم هذه الأوصاف الكثيرة تأتون وتقول أنكم لم تستطيعوا أن تهتدوا لهذه البقرة، إذن خذوا هذا الوصف الجديد الذي سيشدد عليكم لأنكم شددتم أكثر مما ينبغي. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، ليست مذللة أو مسخرة لأن تحرث الأرض، أو هي مهيئة لأن تكون دابة مما يسقى الأرض بها أو يسقى الحرث بها، فتكون مما ينتزع بها الماء من الآبار أو من الأنهار أو غير ذلك، هي ليست لهذا العمل ولا لذاك، وإنما هي مسلمة، أي سالمة من كل هذا، وأيضا هي مسلمة من تداخل الألوان، فهي ذات لون واحد لا شية فيها، أي لا شيء من الألوان يخالط هذا اللون الأصفر الذي حددناه لكم سابقا. الآن استفاقوا وأدركوا أنهم لا محالة لابد أن يصنعوا هذا الأمر. قالوا الآن جئت بالحق، وكأنما ما سبق لم يكن حقا أو بينا أو ظاهرا. الآن استفاقوا وقالوا الآن جئت بالحق، ذهبوا وبحثوا عن هذه البقرة يعني انتخبوها من كثير من الأصناف ثم أتوا بها فذبحوها، وما كادوا يفعلون، لم يكونوا ليفعلوا مثل هذا الفعل لتعنتهم وشدة قسوة قلوبهم عياذا بالله. إذن قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. الله عز وجل سيخرج ذلك السر الذي أردتم كتمانه وعصيتم في إخراج القاتل من بينكم. فقلنا اضربوه ببعضها. يقول بعض أهل التفسير أنه ضرب هذا الميت بلسانه، اقتطع لسانه وضرب به، وإذا به يقوم ومذبحه يشخب دما، وإذا به يشير إلى قاتله ويقول هذا الذي قتلني. كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الله عز وجل الذي بيده الإحياء وبيده الإماتة سبحانه أحيا هذا الرجل بعد أن مات لأجل أن يشهد على قاتله ويقول هذا الذي قتلني. إذن هذه جملة الحقيقة من مواقف بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. نستأنف إن شاء الله تعالى يعني ما تبقى من هذا الأمر لعله في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل. أو لعلنا نعرض آخر هذه المواقف بحول الله عز وجل، وإن أسعفنا الوقت وإلا يعني اقتصرنا على ما قد ذكرنا. أيضا كان تكاسلهم وامتناعهم مواصلة السير إلى الأرض المقدسة، لأن الله عز وجل أمر موسى بأن يتجه إلى الأرض المقدسة، إلى أرض المقدس، وامتنعوا عن هذا ورفضوه لأنهم كانوا يحتجون بأن فيها الجبارين من الرجال العمالقة الذين لا يستطيعون أن يدخلوا بيت المقدس وهم فيها، فكانوا يتحججون بهذا أشد ما يكون التحجج، وهذا من تعنتهم واستكبارهم. لعلنا إن شاء الله بحول الله عز وجل نتحدث عن هذا الموقف بالتفصيل الملائم له، لكن لعلنا نخرج بفائدة مما قد ذكرناه في هذه الحلقة، بأن ينبغي للمدعوين أن يكونوا في حال استجابة مباشرة لأمر الله عز وجل، وأن لا يكون عندهم شيء من التردد أو التراخي عن أمر الله عز وجل، بل يمتثلوا لأمره سبحانه وبحمده، وعليهم أن يحافظوا على دينهم بعيدا عن كل المؤثرات التي يتصور أنها تكون لها الأثر على توحيدهم الخالص لله عز وجل. هذا ما تيسر الحقيقة ذكره في هذه الحلقة. نواصل الحديث عن الموقف الأخير في أمر الله عز وجل بمسير موسى وقومه إلى بيت المقدس، وكيف كان موقف قوم موسى من هذا الأمر الرباني، وكيف كان تعنتهم وعنادهم له إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.